جلال مدام تميل رجال جمال حبيب تعال خلي الدلال مدام تميل رجال جمال تعال انيسني في وحدتي وزي الهموم ووحشتي تعال انيسني في وحدتي وزي الهموم ووحشتي ما لي سوى في محنتي دا الغرام يملك الجبال تعالي بوجهك الصبيح الذي حديث به لك ابوح تعالي بوجهك الصبيح الذي حديث به لك ابوح اشراق بهاك لي لو يلوح يلقاني دايما في امتثال حبيب تعال خلي الدلال مدام تميل لرجال جمال تعال يا ملي والمنى تعالي نشرى حبنا تعالي يا ملي والمنى تعالي نشرى حبنا على العزان لنحاربنا وانتي بكلامنا أقال تعالي يا ملي والمنى تعالي نشرى حبنا تعالي يا ملي والمنى تعالي نشرى حبنا على العزان لنحاربنا وانتي كلامنا وقال حبيب تعال خلي الدلال مدام تميل لرجال جمال اللي عهدك وفيت فوفني او مر من هجرك احفني اللي عهدك وفيت فوفني ومر من هجرك احفني من كيل وصال بل تنيشفني وبيه تتحسب الامال اللي عهدك وفيت فوفني ومر من هجرك احفني اللي عهدك وفيت فوفني ومر من هجرك احفني من كيل وصال بل تم يشفني وبيه تتحرك الامان حبيب تعال خلي الدلال